بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 26 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قولا ميسورا، أي لينا هينا، وهو من اليسر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف وتبذر كل التبذير. ملوما محسورا، أي ممضا قد أعيا. ممضا قد أعيا يقال حسرت البعير وحسرته بالمسألة. والبصر أيضا إذا رجع محسورا. وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، وهو الإملاق. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إثما، وهو اسم من خطأت، وإذا فتحته فهو مصدر، كقول أوس بن علفاء الهجيمي: دعيني إنما خطئي وصوبي، علي وإنما أهلكت ماله، يريد إصابتي. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على فعل، ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع، كقولك: فعلت وفعلنا وفعلنا وفعلا وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف، كقولك: أعطيت، إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوساط فعل: افتعل وانفعل واستفعل ونحو هذا، والأصل فعل، وإنما أعاد هذه الزوائد إلى الأصل. فمن ذلك في القرآن: وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة، فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم: طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة. ومن ذلك قول العجاج: يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه. وكذلك قال رؤبة: يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل، أي سكن. ولا تقربوا الزنا مقصور، وقد يمد في كلام أهل نجد: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وقال الفرزدق: أغضبت عرضك للزناء، ولم تكن يوم اللقاء لتخضب الأبطال. وقال الجعدي: كانت فريضة ما تقول، كما كان الزناء فريضة الراجم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، جزمه بعضهم على مجاز النهي، كقولك: فلا يسرفن في القتل، أن يمثل به ويطول عليه العذاب. ويقول بعضهم: فلا يسرف في القتل، فيرفعه على مجاز الخبر، كقولك: إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف. إنه كان منصورا، مجازه من النصر، أي يعان ويدفع إليه حتى يقتله بمقتوله. ما لليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه. فإن أكرهوا على ذلك قالوا: أشد بمنزلة صب، والجميع أصب. إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يقال: ولا يسألن فلان عهد فلان. ولا تقف ما ليس لك به علم، مجازه: ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف أباءنا. وروى في الحديث: ولا نختفي من أبينا. وقال النابغة الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا، يعني التقاذف. كل أولئك كان عنه مسؤولا، خرج مخرج ما جعل الخبر عنه، والعدد كالخبر عن الآدميين، وعلى لفظ عددهم إذا جمعوا، وهو في الكلام كل تلك. ومجازوا عنه كقولهم كل أولئك ذاهب، لأنه يرجع الخبر إلى كل، ولفظه لفظ الواحد، والمعنى يقع على الجميع. وبعضهم يقول كل أولئك ذاهبون، لأنه يجعل الخبر للجميع الذي بعد كل. إنك لن تخرق الأرض، مجازوا لن تقطع الأرض. وقال رؤبة: وقاتم الأعماق خوي المخترق، أي المقطع. وقال آخرون: إنك لن تنقب الأرض، وليس بشيء. أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختصكم. وفي آذانهم وقرا، أي صمما واستكاكا وثقلا. وأوله مفتوح، والوقر من الحمل مكسور الأول. ولوا على أدبارهم نفورا، أي أعقابهم. نفور جمع نافر، بمنزلة قاعد وقعود وجالس وجلوس. وإذ هم نجوى، وهي مصدر من نجيت أو اسم منها، فوصف القوم بها، والعرب تفعل ذلك كقولهم إنما هم عذاب وأنتم غم، فجاءت في موضع متناجين. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي ما تتبعون، كقولك ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي له سحر، وهو أيضا مسحر. وكذلك كل دابة أو طائر أو بشر يأكل فهو مسحور، لأن له سحرا، والسحر الرئة. قال لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال: ونسحر بالشراب وبالطعام، أي نغذى، لأن أهل السماء لا يأكلون، فأزادوا أن يكون ملكا. إذا كنا عظاما ورفاتا، عظاما لم تحطم، ورفاتا أي حطاما، يكبر في صدوركم، أي يعظم. فطركم أول مرة، أي خلقكم. فسينغضون إليك رؤوسهم، مجازه، فسيرفعون ويحركون استهزاء منهم، ويقال قد نغضت سن فلان إذا تحركت وارتفعت من أصلها. قال: ونغضت من هرم أسنانها. وقال: لما رأتني أنغضت للرأس. قال ذو الرمة: ضعائن لم يسكن أكناف قرية بسيف ولم تنغض بهن القناطر. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويهيج، وبعضهم يكسر زاي ينزغ. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مثبتا مكتوبا. قال العجاج: واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر أمرك هذا، فاحتفظ فيه النتر. النتر الخديعة. قال يونس لما أنشد العجاج هذا البيت، قال: لا قوة إلا بالله، فظلموا بها، مجازه فكفروا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، مجازه لأستميلنهم ولأستأصلنهم. يقال: احتك فلان ما عند فلان أجمع من مال أو علم أو حديث أو غيره، أخذه كله واستقصاه. قال: نشكو إليك سنة قد أجحفت، جهدا إلى جهد بنا فأضعفت، واحتنكت أموالنا وجلقت. واستفزز من استطعت، أي استخفف واستجهل، بخيلك ورجلك، جميع راجل بمنزلة تاجر، والجميع تاجر وصاحب، والجميع صاحب. أو يرسل عليكم حاصبا، ريحا عاصفة تحصب. قال الفرزدق: مستقبلين شمال الشام تضربنا، بحاصب كنديف القطن منثور، أي بصقيع. تارة أخرى، مرة أخرى، والجميع تارات وتير. فيرسل عليكم قاصفا من الريح، أي تقصف كل شيء، أي تحطم. يقال: بعث الله عليهم ريحا عاصفا قاصفا، لم تبق لهم ثاغية ولا راغية. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي من يتبعنا لكم تبيعة، ولا طالبا لنا بها. ولقد كرمنا بني آدم، أي أكرمنا، إلا أنها أشد مبالغة في الكرامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماما، ويجوز أن يكون بكتابهم. ولا يظلمون فتيلا، وهو المتفتل الذي في شق بطن النوى، فهو في الآخرة أعمى أشد عمى. لقد كدت تركن إليهم شيئا، أي تميل وتعدل وتطمئن، إذا لأذقناك ضعف الحياة. مختصر، كقولك ضعف عذاب الحياة وعذاب الممات، فهما عذابان، عذاب الممات به ضعف عذاب الحياة. وإذا لا يلبثون خلافك، رفع يلبثون على التقديم والتأخير، كقولك ولا يلبثون خلافك إذا، أي بعدك. قال: عفت الديار خلافها فكأنما بست الشواطب بينهن حصيرا، أي بعدهن، ويقرأه آخرون خلفك، والمعنى واحد، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس من عند زوالها إلى أن تغيب. وقال: هذا مقام قدمي رباح غدوة حتى دركت براحي. ألا ترى أنها تدفع بالراح؟ يضع كفه على حاجبيه من شعاعها لينظر ما بقي من غيابها، والدلوك دنوها من غيبوبتها. قال العجاج: والشمس قد كانت تكون دنفا، أدفعها بالراح كي تزحلفا. إلى غسق الليل، أي ظلامه. قال ابن قيس الرقيات: إن هذا الليل قد غسق، واشتكيت الهم والأرق، وقرآن الفجر، أي ما يقرأ به في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، مجازه إن ملائكة الليل تشهد، وإذا صليت الغداة أعقبتها ملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي اسهر بصلاة أو بذكر الله. وهجدت نمت أيضا، وهو الهجود. قال لبيد بن ربيعة: قال هجدنا فقد طال السرى، يقال نومنا، نافلة لك، أي نفلا وغنيمة لك. أدخلني مدخل صدق من أدخلت، ومن جعله من دخلت. قال مدخل صدق بفتح الميم، نأى بجانبه، أي تباعد بناحيته وقربه. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي قنوطا، أي شديد اليأس، لا يرجو. يعمل على شاكلته، أي على ناحيته وخليقته، ومنها قولهم: هذا من شكل هذا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، أي وجهنا وبينا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وهي يفعول من نبع الماء، من نبع الماء، أي ظهر وفاض علينا كسفا من القطع، فيجوز أن يكون واحدا، أي قطعة، ويجوز أن يكون جميع كسفة، فيخرج مخرج سدرة، والجميع سدر، ويجوز أن تفتح ثاني حروفه، فيخرج مخرج كسرة، والجميع كسر. قال: جاءنا بثريد كف، أي قطع خبز لم تثرد. والملائكة قبيلا مجازه مقابلة، أي معاينة. وقال: نصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى بشرتها قبيلها، أي قابلتها. فإذا وصفوا بتقدير فعيل من قولهم قابلت ونحوها، جعلوا لفظ صفة الاثنين والجميع من المذكر والمؤنث على لفظ واحد، نحو قولك: هي قبيلي، وهما قبيلي، وهم قبيلي، وكذلك هن قبيلي. بيت من زخرف، وهو مصدر المزخرف، وهو المزين. كلما خبت زدناهم سعيرا، أي تأججا، وخبت سكنت. قال الكميت: ومنا ضرار وأبنماه وحاجب، مؤجل نيران المكارم لا المخبي. قال: ولا تكون الزيادة إلا على أقل منها قبل الزيادة. قال القطامي: وتخبو ساعة وتشب ساعة. ولم يذكر هاهنا جلودهم، فيكون الخبو لها. قل أنتم تملكون، معناه لو تملكون أنتم. وكان الإنسان قتورا، أي مقترا. يا فرعون مثبورا، أي مهلك. قال ابن الزبعرى: إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. الزبعرى الرجل الغليظ الأزب، وكذلك الناقة زبعرى. ويخرون للأذقان، واحدها ذقن، وهو مجمع اللحيين. ولا تخافت بها، مجازه لا تخفت بها، ولا تفوه بها، ولكن أسمعها نفسك، ولا تجهر بها فترفع صوتك. وهذه في صلاة النهار العجمة، كذلك تسميها العرب، ولم نسمع في صلاة الليل شيئا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.